بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التسليم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله وسلم، وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد وصلنا في شرح متن الشاطبية إلى نهاية باب المد والقصر، ونبدأ اليوم إن شاء الله من باب الهمزتين من كلمة. وورود باب الهمزتين من كلمة لأنها أول ما وردت في القرآن الكريم عند قوله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم. وكما نعلم أن الشاطبي رحمه الله يأخذ ترتيب الإمام أبي عمرو الدني في كتابه التيسير، وهذا الترتيب معتمد على حسب ورود الخلافات في القرآن الكريم. فقول الناظم رحمه الله: باب الهمزتين من كلمة، أي هذا باب حكم الهمزتين المعدودتين من كلمة. وهذا هو التقدير السائر في معظم أو في مشاكل هذه الأبواب. فقول باب الهمزتين من كلمة يعني باب حكم الهمزتين، أو هذا باب حكم الهمزتين المعدودتين من كلمة. وقوله باب الهمزتين من كلمتين، أي هذا باب حكم الهمزتين المعدودتين من كلمتين، وهكذا. سواء عبرنا بمن أو بفي، باب الهمزتين من كلمة أو باب الهمزتين في كلمة كما يرد في بعض التصانيف، فكلها بمعنى واحد. والهمز المراد هو الهمز الذي هو أول الحروف الهجائية، وليس هو المراد الألف طبعا، ففرق بين الألف وبين الهمز. والهمز قيل إنه بمعنى، يعني في اللغة إنه بمعنى الغمز والضغط. الهمز لغة بمعنى الضغط والغمز، ولذلك يعني يقال إنه لهذا السبب سمي هذا الحرف بأنه حرف الهمز، لأنه يحصل فيه انضغاط على المخرج عند خروج هذا الحرف، لأنه يحصل انضغاط على المخرج عند خروج هذا الحرف، وهذا الانضغاط لهذا المخرج في حرف الهمز بالذات يكون أشد وأقوى وأوضح من غيره من بقية الحروف. لا شك أن جميع الحروف أو معظم الحروف تعتمد على المخرج في أو كل الحروف تعتمد على المخرج في عند خروجها إذا كان مخرج محقق، ولكن الاعتماد في حرف الهمز والضغط في حرف الهمز على المخرج أشد من غيره، ولذلك يحصل خطأ عند كثير من الناس عند قراءة حرف عند النطق بحرف الهمزة في قراءته من القرآن الكريم، بأنه يجري لسانه إلى تسهيل الهمزة لا إلى تحقيقها، سواء كان قبلها حرف مد أو كان قبلها حرف ساكن سيكون صحيح، أو كان قبلها حرف متحرك. فيعني نسمع كثيرا من الناس يسهلون هذه الهمزات عن غير قصد، هو يعني يقصد أو يبغي إخراجها بطريقة صحيحة، ولكن نظرا لصعوبة هذا المخرج فإنها تخرج معه مسهلة. فلكون هذا الحرف يعتمد على هذا المخرج بطريقة أو مخرجه بطريقة قوية ويضغط على مخرجه بطريقة قوية، ولابد فيه من هذا الضغط القوي حتى يخرج الحرف بطريقة صحيحة، جاز التغيير أو كثرة التغيير في هذا الحرف ما بين تسهيل وإبدال وحذف وإسقاط ونقل ونحو ذلك. فهذا حرف الهمزة هو الذي جاز فيه هذه التغييرات كلها، ويطلق على هذه التغييرات كلها إما أطلق التغيير يعني مطلق التغيير، أو قد يطلق عليه الهمز أو قد يطلق عليه التسهيل أو قد يطلق عليه بالتسهيل، كما سيأتي معنا عند حديث الناظم رحمه الله في باب وقف حمزة وهشام عن الهمز، أنه قال: وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلة. فقوله وحمزة عند الوقف سهل همزه هنا لا يقصد حقيقة التسهيل الذي هو جعل الهمزة بين، ولكنه يقصد مطلق التغيير. فمطلق التغيير هذا يشمل التسهيل بين أو الإبدال بين الهمز بحرف آخر، أو الإسقاط الذي يعبر عنه بالحذف، أو النقل، أو نحو ذلك من هذه الأنواع التي تندرج تحت نوع التسهيل أو مطلق التغيير. الهمز الوارد في القرآن الكريم إما أن يكون مقترنا مع همز آخر أو أن يكون منفردا عنه، إن كان مقترنا، إن كان مقترنا مع همز آخر فإنه إما أن يقع الهمزان أو أن تقع الهمزتان في كلمة واحدة، وعندئذ لابد أن تكون هاتان الهمزتان من في بداية الكلمة، لابد أن تكون هاتان الهمزتان في بداية الكلمة، أو ألا تكونان من كلمة، أو ألا تكون من كلمة واحدة بأن تكون الهمزة الأولى آخر كلمة الأولى والهمزة التالية بداية الكلمة التالية، ولا يفصل بينهما فاصل. فهذه في باب الهمزتين من كلمتين. أو النوع الثاني أن تكون الهمزة مفردة، وقد ذكر الناظم رحمه الله هذه الأنواع متتالية وجعلها كلها في خمسة أبواب، بدأ أولا بباب الهمزتين من كلمة، ثم باب الهمزتين من كلمتين، ثم انتقل للهمز المفرد، ثم انتقل لباب النقل، ثم انتقل أو ختم هذه الأنواع بذكر باب وقف حمزة وهشام عن الهمز. فعندنا هذه الأبواب الخمسة تحتوي نوعين من الهمز، الهمز المفرد والهمز غير المفرد. الهمز المفرد سواء كان في حالة الوقف أو في حالة الوصل، سواء كان الهمز هذا في أول كلمة أو في آخرها أو في وسطها. أما الهمز غير المفرد فإنه إما يكون أن تقترن معه همزة أخرى في نفس الكلمة، وعندئذ لا بد أن تكون الهمزتان يعني أن تكون من كلمة، أن تكون في أول الكلمة، أو أن تكون الهمزتان من كلمتين، وعندئذ تكون الهمزة الأولى في آخر الكلمة الأولى والهمزة التالية في بداية الكلمة التالية. فبدأ الناظم رحمه الله أول ما بدأ بباب الهمزتين من كلمة، لأنها هي التي لأنها لا نقول أنها هي التي وردت أول في القرآن، ولكن الذي ورد أول في القرآن باب الهمز المفرد في كلمة يؤمنون والذين يؤمنون ما أنزل إليك، وكذلك باب النقل في وبالآخرة هم يوقنون. ولكن بدأ الناظم رحمه الله بباب الهمزتين من كلمتين كما فعل طبعا الإمام أبو عمر الداني في التيسير عند ذكره الهمزات بذكر باب الهمزتين من كلمتين، ولعل لأن الخلافات فيها منحصرة في بعض القراء ومعظمها قواعد عامة، بخلاف ما في باب الهمز المفرد فإنه فيه استثناءات كثيرة لمن يقرأ بالإبدال، ولمن مذهبه التحقيق عنده استثناءات في بعض الكلمات ينتقل فيها إلى الإبدال، ومن كان مذهبه الإبدال ينتقل في بعض الكلمات إلى التحقيق وهكذا. أما في باب الهمزتين من كلمة فمعظمه قواعد مستقرة واستثناءاتها قليلة أو الخروج فيها عن القاعدة قليل. وما كان من باب الهمزتين من كلمة كما قلت فإنه يكون دائما في أول الكلمة، تأتي الهمزتان متتاليتين في بداية الكلمة، والهمزة الأولى منهما لابد أن تكون مفتوحة، أما الهمزة الثانية فإنها قد تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. فإذا هذه حالات الهمزتين من كلمة، أن تكون الهمزتان مفتوحتين، أن تكون الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، أن تكون الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة. ونلاحظ أن الهمزة الأولى في جميع الكلمات الواردة في باب الهمزتين من كلمة، الهمزة الأولى منهما تكون دائما استفهامية إلا في كلمة أئمة حيثما وردت في القرآن الكريم، فإن الهمزة الأولى أصلية من أصل الكلمة وليست استفهامية. ما عدا كلمة أئمة فالهمزة الأولى من الهمزتين تكون استفهامية، ولذلك لا تكون من أصل الكلمة وإنما هي منفصلة عنها تقديرا، هي وإن كانت اتصلت بها رسما إلا أنها انفصلت عنها تقديرا. فيكون لذلك ينبغي للقارئ أن يميز هذا الانفصال في قراءته باستخدام ما يسمى بالنبر الذي يكون على الحرف الأول من أصل الكلمة. فمثلا لو قرأ القارئ أئذا كنا ترابا مثلا، أئذا كنا ترابا وآباؤنا إننا مخرجون، فأراد أن يقرأ كلمة أئذا فإنه ينبغي ألا يختلس الهمزة الثانية التي هي الهمزة الأولى الأصلية بعد حذف همزة الاستفهام. يعني لو نقول من بداية الكلمة أصل الكلمة في بدايتها إذا دخلت عليها همزة الاستفهام فصارت الكلمة أئذا، فينبغي للقارئ أن يبين أن هذه الهمزة الداخلة هي همزة في الحقيقة ليست من أصل الكلمة وإنما هي همزة الاستفهام دخلت على أصل الكلمة، فيقرأها أئذا كنا ترابا ولا يقرأها أئذا. أئذا هذا يعتبر اختلاس، ويقاس على ذلك ما مثلها، مثلا كلمة أأنذرتهم لا يقرأ أأنذرتهم ولكن يقرأ أأنذرتهم، يعني ما يجعل النبر على الهمز الحرف الأول في أصل الكلمة الذي هي الهمزة الثانية أو الذي هو الهمزة الثانية. فإذا تكون الهمزة الأولى كما قلنا هي في جميع هذه الكلمات همزة استفهامية إلا في كلمة أئمة فإن الهمزة فيها همزة من أصل الكلمة. كذلك نلاحظ أن التغيير الواقع في هذه الهمزات باب الهمزتين من الكلمة دائما يكون التغيير على الحرف الثاني، الهمزة الثانية يعني، ولا يحصل التغيير على الهمزة الأولى إلا في كلمتين، كلمة آمنتم وكلمة أعجمي في سورة فصلت. كلمة آمنتم في مواضعها الثلاثة وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله، وكلمة أعجمي في سورة فصلت أيضا نص الناظم عليها في هذا الباب. أما بالنسبة لكلمة آلهتنا فإن الناظم أخر ذكرها إلى سورة الأحقاف، كلمة آلهتنا التي وردت في سورة الأحقاف قالوا آلهتنا خير أم هو، فالناظم رحمه الله أخر ذكرها إلى سورة الأحقاف ولم يذكرها في باب الهمزتين من كلمة. إذن يكون التغيير عن الهمزة الثانية سواء كانت الثانية المفتوحة أو المكسورة أو المضمومة. طيب، قال الناظم رحمه الله وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملة. الخلاف الواقع على الهمزة الثانية يكون دائرا ما بين التسهيل والتحقيق، هذا من ناحية. وعندنا خلاف آخر قد يكون، أو نقول الخلاف الواقع على الهمزة أو الهمزتين في هذا الباب إما يكون بتسهيل الثانية أو بتحقيقها أو بإسقاط الهمزة الأولى على ما سيأتي في كلمة أعجمي وكلمة آمنتم. هذا خلاف من جهة. وعندنا خلاف من جهة أخرى وهي أدخال ألف بين الهمزتين، وهو الذي يتحدث عنه الناظم في تقريبا منتصف هذا الباب لما قال وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة إلى آخره، ثم قال ومدك قبل الفتح والكسر حجة إلى آخر ما قال في حديثه عن إدخال ألف بين الهمزتين. فهذا الإدخال خلاف آخر في هذا النوع من الهمزات. فإذا نقول هذا النوع من الهمزات يشتمل على خلافين، الإدخال ألف وعدم الإدخال والتسهيل أو التحقيق أو الإسقاط. ولا شك أن الإدخال لا يأتي إلا عندما يقرأ بهمزتين، أما من يقرأ بهمزة واحدة فلا يتأتى معه الإدخال. فإذا أردنا أن نعرف مذهب قارئ من القراء في هذا النوع من الهمزات فلا بد أن نذكر أو نعرف أولا مذهبه من حيث التسهيل والتحقيق، ثم ننتقل لمعرفة مذهبه من حيث الإدخال وعدمه، ثم نجمع بين المذهبين معا فنقول مثلا فلان يقرأ بالتسهيل مع الإدخال أو بالتحقيق مع الإدخال أو كذا. طيب، بدأ الناظم أولا بذكر من يقرأ بالتسهيل ومن يكون مسكوت عن أو الذين هو مسكوت عنهم أو القراء مسكوت عنهم يقرؤون بالتحقيق، فقال وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما. المقصود طبعا بالتسهيل هنا الذي هو التسهيل بينه، وهو الذي بينه الناظم في بعد هذا الباب عدة أبواب لما قال ويبدل محض، والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلة في آخر باب في آخر بيت في باب الهمزتين من كلمتين. قال في الفرق بين التسهيل والإبدال، قال والإبدال محض، أي أن الإبدال يكون إبدال الهمزة حرف مد محض لا تشوبه شائبة همزة. والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلة، يعني أن التسهيل يكون بين الهمزة وبين الحرف الذي تشكلت منه الهمزة. وهذا من الفروق بين التسهيل والإبدال. عندنا فرقان جوهريان. الفرق الأول أن الإبدال يكون إبدال الهمزة حرف مد محضا، حرف مد محض من لا تشوبه شائبة همزة. أما في المقابل التسهيل فإنه يكون فيه شيء من الهمزة، يكون فيه نوع من الهمزة، فهي ليست همزة خالصة وليست حرف مد خالص. وحتى نسهل على الطالب المبتدئ في باب التسهيل نقول له اجعلها هاء ثم خفف هذه الهاء. فمثلا كلمة أنذرتهم إذا صعب عليه الاتيان بالتسهيل نقول له اجعلها هاء حتى لو كانت هاء خالصة، هذا من باب التسهيل في البداية أو من باب التدرج في التعليم. فلو جعلها هاء خالصة يقرأها أهنذرتهم، ثم يبدأ في تخفيف هذه الهاء الخالصة حتى تكون هاء شبه منعدمة، لا يبقى منها إلا شيء بسيط من الهمس والرخاوة أنذرتهم. هذا إذا صعب على القارئ أن يأتي بالتسهيل يعني قد يأخذ بهذا التدرج، وإلا في القراءة بالهاء الخالصة هذه قراءة غير صحيحة، ولا وإن كانت يعني قد وردت أو سمعت من برئيين ولكنه يعني مخالف لحقيقة التسهيل. فإذا التسهيل هذا النوع، الفرق الأول قلنا أن يكون أن التسهيل يكون بين يكون فيه نوع من الهمزة أو شيء باقي من الهمزة، أما الإبدال فإنه لا يبقى أي أثر للهمزة. الفرق الآخر أن الإبدال يكون من جنس حركة ما قبل الهمز، فننظر إلى حركة ما قبل الهمز، فإن كان ما قبل الهمزة مضموما فيكون الإبدال بإبدال الهمزة واوا، وإن كان ما قبل الهمزة مفتوحا يكون بإبدال الألف ياء بإبدال الهمزة ألفا، وإن كان مكسورا فيكون بإبدال الهمزة ياء، مثل ما نفعل في كلمة مثلا مؤمنون، ومثلا في كلمة يأتي مثلا يقرأها بالإبدال ياتي ونحو ذلك. وأما بالنسبة لي التسهيل فإنه يكون على حسب حركة الهمزة نفسها وليس على حسب حركة ما قبلها، وهذا معنى قول الناظم والإبدال محض، والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلة، يعني الحرف الذي تشكلت منه حركة الهمزة، فإن كانت الهمزة مفتوحة صار التسهيل بين الهمزة وبين الألف، وإن كانت الهمزة مضمومة صار التسهيل بين الهمزة وبين الياء وبين الهمزة وبين الواو، وإن كانت الهمزة مكسورة صار التسهيل بين الهمزة وبين الياء. فهذان فرقان جوهريان في الفرق بين الإبدال والتسهيل. فإذا التسهيل الذي معنا هنا هو النطق بهمزة بين المحققة والمسهلة، وتأخذ الصورة الثانية من حسب حركة الهمزة نفسها، فإن كانت مفتوحة فننطقها بهمزة بينها وبين الألف بين الهمزة وبين الألف، وإن كانت مكسورة بين الهمزة والياء، وإن كانت مضمومة بين الهمزة والواو. ثم بين الناظم أن هذا التسهيل يقع على الهمزة الثانية في قوله أو بقوله وتسهيل أخرى همزتين، وكلمة أخرى بمعنى الثانية أو بمعنى الأخيرة، لأنه إذا كانت الهمزة الكلمة فيها همزتان والتسهيل يقع على الهمزة الأخيرة فمعناه أن التسهيل يقع على الهمزة الثانية. وورود كلمة أخرى بمعنى الأخيرة، كلمة أخرى قد تأتي بمعنى الثانية أو قد تأتي بمعنى الأخيرة، فورودها بمعنى الأخيرة هذا يعني ورد كثيرا في الاستعمال العربي، وهي تأنيث كلمة آخر، آخر هذا مذكر أو آخر، آخر نعم آخر بالفتح هو الذي المذكر منها والمؤلف منها أخرى. ومنه قول الله عز وجل وأن عليه النشأة الأخرى أي الآخرة أو الأخيرة، وأيضا قوله تعالى وقد مننا عليك مرة أخرى، وهذه تأتي في مقابل قوله تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى، فقابل الله عز وجل بين النشأة الأولى وبين النشأة الأخرى أو النشأة الآخرة. وقد وردت الكلمتان في آية واحدة في قوله عز وجل في سورة الأعراف وقالت أولاهم لأخراهم، فقابل الله عز وجل بين الأولى والأخرى فعلم من ذلك أنهما ضدان، الأولى ضد الأخرى والأخرى ضد الأولى. طيب قال وتسهيل أخرى الهمزتين، يعني الهمزة الثانية الأخيرة من الهمزتين في كلمة بكلمة، ولذلك أكد على ذلك بقول بأنهما واردتا في كلمة، إذا كانتا واردتين في كلمة واحدة، أو أن تكون كلمة بكلمة صفة لكلمة همزتين، أي الهمزتين التي هي صفة أخرى الهمزتين التي صفتهما أو من صفاتهما أنهما وقع في كلمة واحدة. للذين يرمز لهم بكلمة سما وهم نافع بن كثير وأبو عمر، فنافع بن كثير وأبو عمر عندهم تسهيل الهمزة الثانية من الهمزتين من كلمة، ولم يبين الناظم أي حركة كانت في الهمزة الثانية، فعلم من ذلك أنها تشمل جميع الحركات الثلاث، فنقول إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة فيقرأ بالتسهيل في هذه الأنواع الثلاثة أهل سما وهم نافع بن كثير وأبو عمر. واستعمال الناظم رحمه الله لكلمة سما لعله أراد بها أن يشير إلى ارتفاع شأن هذا التسهيل وظهور وجهه وظهور توجيهه وقوة لغته عند العرب، فقوله وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما يعني عليه كثير من اللهجات العربية، فكثير من اللسان العربي سواء كان في القديم أو في الحديث في العصر الحاضر حتى نسمع كثيرا من العرب يسهلون الهمزات، وهذا التسهيل يقع عندهم على الهمزة المفردة، فما بالك أن تكون الهمزة مجتمع معها همزة أخرى والهمزتان في كلمة واحدة، فهذا يكون أدعى إلى التسهيل، لأنه كما نعلم الهمزة محل ثقة في الخروج خروج هذا الحرف، فلما كان فيه تسهيل على وهو في حالة مفردة فكونه يأتي التسهيل عليه وهو في حالة مجتمع في حالة اجتماعه مع همسة أخرى، وأن تكون الهمستان مجتمعتين في كلمة واحدة، هذا كله يكون أدعى إلى وقوع التسهيل في هذا النوع من الهمزات. ولذلك قال السماء بمعنى أنه ارتفع شأنه وعلى وجهه. وضد التسهيل التحقيق أو ترك التسهيل، والذي هو التحقيق الإتيان بالهمزة محققة كاملة، وهي قراءة المسكوت عنهم غير أهل السماء، إلا ما ذكره الناظم بعد ذلك في قوله لهشام وبذات الفتح خلف لتجمله. فنص الناظم رحمه الله على وقوع الخلاف في تسهيل الهمزة الثانية من ذات الفتح، يعني الهمزة ذات الفتح التي اتصفت بالفتح. فتكون الهمزة الثانية إذا كانت مفتوحة فيقرأ هشام بالتسهيل بخلاف، فله التسهيل وتركه الذي هو التحقيق. فإذا هذا البيت جمع لنا النظم فيه مذاهب القراء كقاعدة عامة في من حيث التسهيل وعدمه في الهمزتين من كلمة، ونقول كقاعدة عامة لأن هناك يعني استثناءات ستخرج أو سترد على هذه القاعدة، منهم من يشترك معه في التسهيل، ومنهم من يكون عنده الحذف أو الإسقاط ونحو ذلك. فنقول يقرأ أهل السماء بتسهيل الهمزة الثانية من الهمزتين من كلمة بغض النظر عن حركة الهمزة الثانية، سواء كانت الهمزة الثانية مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. فمثال المفتوحتين كلمة أأنذرتهم في بداية سورة البقرة أو في سورة ياسين، ومثال المفتوحة مع المكسورة مثلا أئنكم، ومثال المفتوحة مع المضمومة أأنزل. والمفتوحة مع المضمومة لم ترد في القرآن إلا في ثلاث كلمات، كلمة أأنبئكم في سورة آل عمران، قل أأنبئكم بخير من ذلكم، وألقي الذكر عليه من بيننا، وأنزل عليه الذكر من بيننا في سورة القمر وفي سورة صاد. هذه هي الكلمات الثلاثة التي ورد فيها الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة. وهذا بالنسبة لمذهب القراء في تسهيل الهمزتين من كلمة. فيقرأ أهل السماء بتسهيل الهمزة الثانية، ويقرأ هشام أو يروي هشام بالوجهين في الهمزة الثانية إذا كانت مفتوحة، فله فيها التسهيل والتحقيق، ويتبقى الباقون فلهم فيها تحقيق الهمزتين. ثم قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلة. كلمة أو الشير وخلقهم، نعم هذه لكنها مما استثنى به المختص به نافع. هذه قراءة نافع فقط أنه يقرأ بالهمزتين، وإلا في الجمهور يقرأون بهمزة واحدة أشهد خلقهم في سورة الزخرف. ولكن الكلمات المتفق على الاستفهام فيها فهي الكلمات الثلاث. قال الناظم رحمه الله ذلك: وقل ألفا من أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلة. ذكر الناظم رحمه الله هنا مذهبا آخر لورش، وهو إبدال الهمزة الثانية ألفا إذا كانت الهمزة مفتوحة. ولم ينص الناظم على هذا الشرط وهو أن تكون الهمزة الثانية مفتوحة، لأنه معلوم أن الألف أن الهمزة لا تبدل ألفا إلا إن كانت مفتوحة، فلن تبدل وهي مضمومة لن يصح إبدالها ألفا، وإذا كانت مكسورة فلن يصح إبدالها أيضا ألفا. قال: وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش. هنا في تقديم وتأخير في الكلام وتقدير الكلام. وقل تبدلت الهمزة الثانية ألفا، طبعا الهمزة الثانية لأن الكلام هنا على أخرى الهمزتين، فلم يحتاج الناظم لأن ينص على أن الخلاف واقع على الهمزة الثانية لأنه متصل السياق في أخرى الهمزتين. فتقدير الكلام: وقل تبدلت والهمزة الثانية ألفا عن أهل مصر لورش، وقله يعني انقله عنهم وانسبه إليهم. ثم قال: وفي بغداد يروى مسهلة. فإذا مذهب أهل مصر أنهم يقرؤون لورش بدل الهمزة الثانية ألفا، ثم إذا أبدلت هذه الألف الهمزة ألفا فإنها تعامل معاملة المد حسب ورود ما بعدها، فإن كان ما بعدها متحركا عملت معاملة المد الطبيعي حركتين ولا تزيد عن ذلك، وإن كان ما بعدها ساكنا عملت معاملة المد اللازم فتمد في مقدار 6 حركات. فمثلا في كلمة أنذرتهم همزة الثانية مفتوحة ووقع بعدها نون ساكنة فتعامل مع المد اللازم وتمد بالإشباع 6 حركات. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم. وإذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة وبعدها متحرك مثلا كلمة أألد قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز، فيقرأ ابن الهمزة الثانية ألفا مع القصر حركتين فقط، قالت يا ويلتا آلد آلد أنا عجوز. ولا تعامل مع معاملة مد البدل لأن الهمزة هنا إبدالها عارض وليس أصليا، يعني ليس الإبدال هنا كالإبدال في كلمة آدم وما مثلها، فلذلك لا تعامل مع معاملة مد البدل ولا ترتقي أن يكون فيها معاملة مد البدل. أما إن كان بعدها ساكن فإنها تعامل مع معاملة المد اللازم لوجود السبب القوي الذي هو ورود الساكن بعد حرف المد، وتكون مندرجة تحت قول الناظم وعن كلهم بالمد ما قبل ساكنين. وقلنا قد نبهنا في حديثنا عن ذلك عن ذاك البيت في باب المد وقصر أنه يندرج فيها إبدال الهمزة ألفا وورود حرف ساكن بعد الهمزة، وقلنا مثل ذلك مثلا كلمة أنذرتهم لورش، وكلمة مثلا إذا شاء أنشره لمن يقرأ بإبدال الهمزة الثانية ألفا وهم قالون وأبو عمرو، قالون البزي وأبو عمرو وما مثلها. إذن هذا بالنسبة للمذهب الأول لورش، وهو تسهيل وهو إبدال الهمزة الثانية ألفا ثم مع المد المشبع إن كان بعدها ساكن أو مع القصر إن كان بعدها متحرك. قال بعد ذلك وفي بغداد يروى مسهلا، أي يروى ذلك الهمز مسهلا، هذا هو تقدير الكلام. وفي أهل بغداد أو في رواية أهل بغداد يروى لورش ذلك الهمز أو ذلك النوع من الهمز الذي هو الهمزة الثانية فيه تكون مفتوحة بالتسهيل، كما فيكون عندئذ مندرجا تحت قوله السابق وتسهيل أخرى همزتين لكلمة سما. فإذا يقول لورش إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة يقول له وجهان، الإبدال مع مد مشبع 6 حركات إن كان بعدها ساكن أو مع قصر حركتين إن كان بعدها متحرك، والوجه الآخر هو التسهيل. وبقية أهل سما على أصولهم أو على قاعدتهم قالون بالتسهيل فقط بدون إبدال، وابن كثير بالتسهيل أيضا، وأبو عمرو بالتسهيل، ويدخل معهم هشام بخلاف إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة. أما من ناحية الإدخال العدمي فإنه سيتأخر ذكره لقوله ومد قبل فتح والكسر. والمذكور في التيسير لورش هو الإبدال ألفا، وأما في جمع بيان فإنه نص له على الوجهين. قال وفي بغداد يروى مسهلة، أي يروى هذا الهمز أو هذا النوع من الهمز بالتسهيل. وطبعا الحروف الهجائية صح فيها التذكير والتأنيث، لذلك أحيانا يتحدث عنها الناظم رحمه الله بالتذكير وأحيانا يتحدث عنها بالتأنيث، كما قال تبدلت فإنه تحدث هنا عنها بالتأنيث وقال مسهلة أو يروى مسهلة ذكره بالتذكير، ثم يأتي بعد ذلك في قوله وحققها بالتأنيث، فإذا يجوز فيها التذكير والتأنيث. نعم. بالنسبة للهمزتين أو بالهمزة هذه، يعني بعضهم ذكر هذه الفائدة، قال لم يرد في القرآن حرف متحرك بعد الهمزتين في كلمة إلا في موضعين فقط، بمعنى أن تكون الهمزة الثانية متحركة أو مفتوحة وبعدها متحرك، أن تلقى الهمزة الثانية مفتوحة وبعدها متحرك، وهو النوع الذي يبدأ فيه عند ورش بالقصر حركتين، فإنه لم يرد في القرآن إلا في كلمتين، كلمة أألد وأنا عجوز في سورة هود، وكلمة أأمنتم من في السماء في سورة تبارك الملك. هاتان الكلمتان هما اللتان ورد فيهما الهمز الثاني مفتوحا وبعده حرف متحرك، وما عداه فإنه يكون الهمز الثاني بعده ساكن. طيب قال بعد ذلك وحققها في فصيلة صحبة أعجمي ولولا أسقطن لتسهلا. بعد أن انتهى الناظم من ذكر القواعد العامة للقراء والمسكوت عنهم تكون عندهم القراءة بالتحقيق بالهمزتين، بدأ في ذكر ما فيه استثناءات أو ما فيه خروج عن القواعد العامة، فمن كان مذهبه التحقيق ينتقل إلى التسهيل، ومن كان مذهبه التسهيل ينتقل إسقاطه، هكذا. وهذه الكلمات ذكرها الإمام أبو عمرو الديني رحمه الله في كتاب التيسير في سورها، يعني هو في باب الهمزتين من كلمة ذكر القواعد العامة من حيث التسهيل وعدمه ومن حيث الإدخال وعدمه. أما ما خرج عن هذه القواعد العامة فإنه أفرد له ذكرا في سوره، فذكر كلمة أعجمي في سورة فصلت، وكلمة أن كان ذا مال ذكرها في سورة فصلت وفي سورة القلم، يعني نص عليها مرتين، مرة في فصلت وفي فصلت مرة في القلم. وكلمة آمنتم أول ما ذكرها في الأعراف ثم عرج عليها ذكرا سريعا في طه وفي الشعراء وهكذا، متصلا بأخرى الهمزتين. أي حقق الهمزة الثانية وهي مفتوحة أيضا، لأن السياق لا زال في الهمزتين تكون الهمزة الثانية مفتوحة. قال كلمة أعجمي في سورة فصلت يقرأها بتحقيق الهمزة الثانية المرموزة بكلمة الصحبة وهم حمزة وكسائي وشعبة، فيقرؤون بتحقيق الهمزتين، فإذا غيرهم لا يقرأ بالتحقيق. قال ولولا أسقطن لتسهلا، أي أسقط الهمزة الأولى من هذه الكلمة للمرموز له باللام لتسهلا وهو هشام، فهذه اللام في كلمة تسهلا رمز وتعليل وتوجيه في نفس الوقت، فهي رمز هشام وهي تعليل وتوجيه، بمعنى أنه أراد أن يقول أنك إذا أسقطت الهمزة الأولى وقرأت بهمزة واحدة فإنك سهلت على نفسك القراءة، لأنك لما تقرأ بهمزة واحدة لا شك أنه أيسر وأخف في النطق مما تقرأ بهمزتين، فكأنه أراد أن يقول إن قراءة هشام أو إن رواية هشام جاءت سهلة بسبب إسقاط الهمزة الأولى منها وقراءتي بهمزة واحدة، فلذلك حصلت سهولة في القراءة. وليس المراد بالتسهيل من التسهيل بمعنى أنه يسهل الهمزة، لأنه لا يتأتى التسهيل إلا أن تكون الهمزة مقرنة مع همزة أخرى، لا يمكن يتأتى التسهيل في همزة واحدة إلا أن يكون معها همزة أخرى، إلا طبعا فيما يخص حمزة هشام عند الوقف على الهمز فعندهم التسهيل في الهمزات المفردة، لكن في الباب الذي نحن فيه لا يأتي التسهيل إلا أن تكون الهمزة مقترنة معها همزة أخرى. فإذا تكون مذاهب القراء في كلمة أعجمي في سورة فصلت على ثلاثة مذاهب: أولا قرأ صحبة وهم حمزة كسائي وشعر تحقيق الهمزتين من غير إدخال ألف بينهما، ثانيا روى هشام بإسقاط الهمزة الأولى ويقرأ بهمزة واحدة فقط أعجمي وعربي، يعني صحبة يقرؤون وقالوا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، هذا مثلا قراءة شعبة بتوسط المنفصل أعجمي وعربي، وهشام يقرأ لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، ثم الباقون يقرؤون بهمزتين مع تسهيل الهمزة الثانية، ولكن كل فيه على حسب مذهبه من حيث الإدخال وعدمه. ونأخر الكلام مع يعني تبعا للناظر رحمه الله. فإذا الذي خرج عندنا عن القاعدة هنا ابن ذكوان، فابن ذكوان وهشام كلاهما خرج عن القاعدة، وأيضا حفص، نعم هؤلاء الثلاثة خرجوا عن القاعدة. بالنسبة لصحبة قاعدتهم التحقيق عموما فهم لم يخرجوا عن القاعدة، وبالنسبة لأهل سما قاعدتهم التسهيل عموما فلم يخرجوا عن القاعدة، أما بالنسبة لابن عامر من الروايتين ولحفص فهم الذين خرجوا عن القاعدة. فابن عامر انقسم راوياه ما بين مسقط ومسهل، فهشام عنده الإسقاط في الهمزة الأولى فيقرأ بهمزة واحدة، وابن ذكوان يقرأ بهمزتين الأولى محققة والثانية مسهلة، ويتفق معه حفص فيقرأ بهمزتين محققة ومسهلة، وهذه هي الهمزة المسهلة عند حفص في القرآن الكريم. وتوجيه القراءتين قراءة التحقيق أو قراءة التسهيل، قراءة الإسقاط وقراءة الهمزتين، قراءة الهمزتين على الاستفهام، والاستفهام فيها ظاهر، وهذا استفهام إنكاري ينكر عليهم الله عز وجل قولهم ولو جعلناه قرآن أعجمي لقالوا لولا فصلت آياته، فأنكر الله عليهم ذلك بقوله أعجمي وعربي. وعلى قراءة الإسقاط قراءة هشام فتحتمل الآية أن تكون بمعنى الخبر أو أن تكون بمعنى الاستفهام، ويأتي كثيرا الاستفهام بمعنى بهمزة واحدة، يعني تحذف همزة الاستفهام ويبقى الاستفهام باقيا في الكلمة، وهذا كثير في الاستعمال العربي. ثم قال الناظم هو لذلك وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصلة موصلة. نلاحظ أن الكلمات التي خرجت عن القاعدة العامة أول كلمة عندنا مرت معنا كلمة أعجمي وقد ورد في الصوت في الصلات، ثم كلمة أذهبتم في سورة الأحقاف، ثم كلمة كلمة أن كان ذا مال وبنين في سورة القلم. وهذه المواضع الثلاثة ذكرها الناظم على حسب ترتيب ورودها في القرآن الكريم، لكنه تأخر بعد ذلك في ذكر كلمة أن يؤتى في سورة آل عمران، فكان يعني طبعا في سورة آل عمران مسابقة على سورة هذه السور في الترتيب في ترتيب القرآن الكريم. قال الناظم رحمه الله: وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالة موصلة، يتحدث عن كلمة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا في سورة الأحقاف، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. قال: وهمزة أذهبتم في الأحقاف، يعني الهمزة الواردة في كلمة أذهبتم في سورة الأحقاف شفعت بأخرى، ومعنى كونها شفعت بأخرى أنها جعلت لها همزة أخرى، فصارت الهمزة شفعا، بدل ما كانت الهمزة وترا همزة واحدة صارت الهمزة شفعا بمعنى أنها صارت همزتين، شفعت بأخرى يعني أضيفت أو أدرجت إليها همزة أخرى، فكأن الهمزة الأخرى شفعت لهذه الهمزة في النطق بها، بمعنى أنها أتت مجاورة لها فصار النطق بهمزتين بدل ما كان النطق بهمزة واحدة، للمرموز لهم بالكاف والدال من كما دامت، وهما ابن كثير وابن عامر. فابن كثير وابن عامر يقرآن بهمزتين في كلمة أذهبتم في سورة الأحقاف، ويبقى أن كل من القارئين على مذهبه في من حيث التسهيل وعدمه وإدخال وعدمه. فيقول ابن كثير يقرأ بالتسهيل بدون إدخال الآية في سورة الأحقاف في قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فيقرأ ابن كثير: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، بهمزتين، الأولى محققة والثانية مسهلة بدون إدخال، لأن مذهبه عدم الإدخال بين الهمزتين. أما ابن كثير أما ابن عامر فتكون الهمزة عنده مفتوحتين، فيكون هشام له التسهيل بخلاف، وابن عامر وابن ذكوان له التحقيق قولا واحدا، يكون هشام له التسهيل بخلاف وابن ذكوان له التحقيق قولا واحدا. فيقرأ ابن عامر أذهبتم، أو له طبعا إذا قرأ ابن عامر إذا قرأ هشام بالتسهيل فله الإدخال أيضا قولا واحدا، لأن مذهبه الإدخال سيأتي معنا إذا كانت الهمزة الأولى إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة، ومدك قبل فتح الكسر حجة بها لذ، فيقرأ بالإدخال، فيقرأ هشام: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم، هذا وجه، والوجه الآخر أذهبتم طيباتكم، ثم يقرأ ابن ذكوان بالتحقيق أذهبتم طيباتكم، وتكون قراءة الباقين بهمزة واحدة محققة أذهبتم طيباتكم. فعلى قراءة الهمزتين الاستفهام فيها ظاهر، وهذا استفهام توبيخي، توبيخ من الله عز وجل للكفار يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، وهذا واضح فيه الاستفهام. أما قراءة الحذف يعني قراءة بهمزة واحدة فأيضا يحتمل الإخبار ويحتمل الاستفهام، فقد تكون جملة خبرية إخبار من الله عز وجل لهم، ويكون هذا الإخبار من باب التوبيخ أيضا وزيادة الحسرة والندامة لهم، كما يخبر الطالب ابنه مثلا، او كما يخبر الاب ابنه عند رسوبه مثلا في عند عدم نجاحه في الامتحان مثلا، يخبره بانك كنت تفعل كذا وكذا، يقول انت ضيعت وقتك، انت اهملت دروسك، فهو هذا الابن وهذا الطالب يعلم هذه الامور انه فعلها، ولكن يكون هذا فيه زياده توبيخ وانكار عليه. ف الله عز وجل يوبخهم بهذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، أو أن يكون فيها معنى الاستفهام أيضا، ولكن على حذف حرف الاستفهام، وهذا كما قلنا يرد كثيرا في الاستعمال العربي. إذن هذا معنى قوله: وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلة. ومعنى قوله كما دامت وصالا موصلا، أراد أن يقول إن هذا التشفيع أو هذه الشفاعة التي وردت من همزة لهمزة أو تشفيع الهمزتين ثابت كثبوت الهمزة الأصلية في كلمة أذهبتم. يعني أراد أن يقول إن الهمزة هذه الزائدة أو التي أضيفت مع همزة أذهبتم، همزة الاستفهام التي أضيفت إلى كلمة أذهبتم، صارت على قراءة ابن عامر وابن كثير صارت هذه الهمزة ثابتة في قراءتهم كثبوت الهمزة الأصلية لا تبرح ولا تذهب، فصارت ثابتة دائمة لازمة لا تنفك عن الكلمة، وهذا على قراءة ابن عامر وابن كثير. يعني أراد أن يقول إن هذه قراءة عندهم ثابتة بالهمزتين لا تنفك الهمزة الأولى عن الهمزة الثانية كثبوت الهمزة التي هي الهمزة الأصلية في الكلمة. وصالا موصلا، يعني حالة كون هذه القراءة بهذه أو قراءة هذه الكلمة بهذه الكيفية يعني بهمزتين، وصل إلينا بالنقل كل يوصله إلى ما بعده أو كل قارئ يوصله إلى القارئ الذي يليه حتى وصلت إلينا بهذه الطريقة، فصارت ثابتة لازمة، صارت هذه الهمزة الثانية ثابتة لازمة لهذه الكلمة موصلة أو واصلة إلينا بالتواتر كل يوصلها إلى من بعده. فهذا فيه تقوية لهذه القراءة أنها وردت بالنقل المتواتر عن هؤلاء الأئمة حتى وصلت إلينا وأثبتوا لنا أن الهمزتين ثابتتان في هذه الكلمة لا تنفكان عن بعضهما. وهمزة أذهبت في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلة. ونجد في بعض الصحاحات بعض المؤلفين أنه قد يعبر عن التسهيل بالمدة، وهذا فعله الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله كثيرا في التيسير وفي الداني وفي جامع البيان، فقد يعبر عن التسهيل بالمدة فيقول مثلا فلان يقرأ بهمزة بعدها مدة، فيقصد بالمدة هنا التسهيل همزة مسهلة، ويعبرون عن الهمزة بالمدة لأن الهمزة في هذه الحالة ليست مجهورة كجهرها في الهمزة المحققة، بل فيها نوع من أو ليست شديدة كشدتها في الهمزة المحققة، بل فيها نوع من الرخاوة الذي هو عبارة عن جريان بسيط في الصوت عند نطق هذه الحروف الهمزة المسهلة. وهذه من الحروف الفرعية التي عدها بعضهم، جعل الحروف على قسمين، حروف أصلية وحروف فرعية، فالهمزة المسهلة من الحروف الفرعية ويدخل فيها الألفات الممالة ونحو ذلك، الألفات الممالة والألفات المقللة ونحوها، فهذه من الحروف الفرعية ولها صفاتها الخاصة بها. وكذلك عندنا حركات أصلية وحركات فرعية، الحركات الأصلية معروفة الفتحة والكسرة والضمة، والحركات الفرعية الحركات المشمة، إشمام مثلا في قيل وغيل ونحوها، فهذه تدخل في الحركات الفرعية. وكذلك عندنا من الحروف الفرعية الحروف المشمة مثل في إشمام الصاد صوت الزاي في الصراط أو في أصدق ومماثلها، فهذه كلها تدخل في الحروف الفرعية. فإذا الشاهد عندنا أن قولهم إن الهمزة هنا همزة يعبرون كونهم يعبرون عن الهمزة بكونها مادة، فهذا على اعتبار أن فيها شيء من الرخاوة التي انعدمت في الهمزة المحققة. ولذلك ينبغي للقارئ أو الذي يدرس يعني كتابا معينا أن يفهم الصلاحات صاحب هذا الكتاب حتى لا يحملها على شيء آخر، لأن الصلاحات المتقدمين تختلف في بعض الأمور عن الصلاحات المتأخرين. مثلا صلاح الناظم الشاطبي رحمه الله لما عبر عن تعريف الإشمام قال ويشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن لنا صوت هناك فيصحلا، وهذا في باب الوقف الآخر للكلم، وهذا يعني المفروض هو سيأتي ذكره، ولكن من باب أن الشيء يذكر، لما قال ويشمام إطباق الشفاه نجد أنه عرف الإشمام بأنه إطباق الشفتين، إطباق الشفاه بعيد ما يسكن لنا صوت هناك فيصحلا. ومعروف أن الإشمام لا يكون فيه إطباقا، لا يكون فيه إطباق تام للشفتين، ولكن يجعل بانفراج بين الشفتين لأنه إشارة إلى الضمة، والضمة تكون بفراج بين الشفتين. ولكن استخدم الناظم هذا الاصطلاح قال إطباق الشفاه. وهذا وأيضا مثل ذلك نجدهم يعبرون عن الراء يعبرون عن الراء المرققة بالمقللة، يعبرون عن ترقيق الراء بتقليلها، وفرق بين الترقيق والتقليل كما هو معلوم. ولكن تجد مثلا إذا أرادوا يذكروا مذهب ورش مثلا في كلمة الآخرة ونحوها يقول وقلل ورش الراء في كلمة الآخرة، هنا تقييد، ولكن المقصود بها الترقيق. وكما يعبرون مثلا عن تفخيم اللام بالتغليظ ونحو ذلك، فهذه كلها ينبغي للقارئ أن يعرف إصلاحات العلماء فيما يريدونه من مصطلحات وعبارات. ومن هذه المصطلحات تعبيرهم عن التسهيل بالمادة. وأيضا ذكرنا قبل قليل استعمال كلمة التسهيل في مطلق التغيير، فيطلق على الإبدال تسهيل، ويطلق على النقل تسهيل، ويطلق على الإسقاط تسهيل. فإذا لم يكن القارئ عنده إلمام بهذه الصلاحات الاختلاف بينها، فقد يظن أن قراءة ورش بالتسهيل في كلمة الآخرة يقرأها بالتسهيل ولا يقرأ بالنقل. إذا قرأ أن حمزة يقرأ مثلا بالتسهيل في كلمة يأتي إذا وقف عليها، فقد يظن أنه حقيقة التسهيل ولا يفهم أن المربي هنا الإبدال وليس حقيقة التسهيل. ويعني يقاس على ذلك من مثله. طيب، قال الناظر حين أراد ذلك: وفي نون في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشق مسهلة. انتقل الناظر من الحديث عن الكلمة الثالثة من الكلمات التي خرجت عن القاعدة، وهي كلمة أن كان ذا مال وبنين في سورة القلم. قال: وفي نون، يعني في سورة نون التي هي سورة القلم. وهذا يعني من تنبيه الناظر رحمه الله أنه ينص على اسم السورة حتى لا ينصرف الذهن إلى غيرها. ففي الكلمة الأخرى يعني كلمة أعجمي نص على أنها في فصلت، وفي كلمة أذهبتم نص على أنها في الأحقاف، وفي كلمة أن كان نص على أنها في نون. قال: أيضا شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهلة. شفع أيضا مثل الكلمة السابقة أنه جعل الهمزة هنا شفعا، بدل ما كانت الهمزة مفردة وترا يعني، صارت الهمزة شفعا يعني همزتين متجاورتين أو متتاليتين. فيقرأ هؤلاء أن كان ذا مال وبنين، حمزة وشعبة يقرؤون بهمزتين، وابن عامر معهم أيضا، ولكن ابن عامر الدمشقي يقرأ بتسهيل الهمزة الثانية. ولذلك فصل الناظم بينهم بكلمة أيضا: شفع حمزة وشعبة أيضا. فحمزة وشعبة يقرؤون بالتشفيع بهمزتين محققتين بدون إدخال ألف بينهما. ثم قال: والدمشقي مسهلة، يعني الدمشقي يقرأ أيضا بالتشفيع، ولكن حالة كونه مسهلا الهمزة الثانية، ولا يمكن يكون تسهيل الهمزة الأولى، لأن علمنا أن التغيير الواقع هنا على الهمزة الثانية وليس على الهمزة الأولى. فتكون القراءة، ويكون الباقون على أصولهم وعلى قواعدهم، من يقرأ بهمزة واحدة، أو الباقون يقرأون بهمزة واحدة لا يقرأ أحد بهمزتين غير هؤلاء، الباقون يقرأون بهمزة واحدة. فتكون القراءة مراتب القراءة فيها على النحو التالي: قرأ حمزة وشعبة بهمزتين محققتين أن كان ذا مال وبنين، وقرأ ابن عامر الدمشقي بهمزتين أولى محققة والثانية مسهلة، وهشام له إدخال قولا واحدا، فيقرأ هشام أن كان ذا مال وبنين، وطبعا له التسهيل قولا واحدا. ولو لم ينص الناظم على التسهيل هنا لابن عامر بكماله لفهم أن لهشام الوجهين التحقيق والتسهيل، لأنه قال بذات فتح خفض تجملة. ولكن لما نص على ذلك علم أن التسهيل هنا قولا واحدا لابن عامر من الروايتين، فيقرأ هشام أن كان ذا مال وبنين، ويقرأ ابن ذكوان أن كان ذا مال وبنين. ونلاحظ أن الاختلاف الآن كله في النوع الذي هو همزتين مفتوحتين، سواء في كلمة أعجمي وكلمة أن كان وكلمة أذهبتم، وسيأتي معنى كلمة أن يؤتى كل وكلمة آمنتم، كلها كل الاستثناءات التي وردت في هذا الباب هي من باب الهمزتين المفتوحتين. فإذا يقول عندنا ابن عامر ابن ذكوان خرج عن القاعدة فإنه قرأ بالتسهيل وقاعدته التحقيق، وهشام خرج عن القاعدة فإنه قرأ بالتسهيل قولا واحدا وقاعدته التسهيل بخلاف، أما الإدخال فعنده ثابت. طيب، توجيه القراءتين على قراءة الإخبار يكون المعنى لا تطعه لأن كان ذا مال وبنين، بمعنى لأنه كان ذا مال وبنين، أي لا يكون كونه ذا مال وبنين سبب في طاعته. يعني يكون هذا التوجيه على هذه القراءة، على قراءة الإخبار بهمزة واحدة أن كان ذا مال وبنين، أي لا يكون كونه ذا مال وبنين سببا لطاعته، لا تطعه لأنه أو لأن كان، وهذه يعني آن مخففة من الثقيلة، وتقديرها لأنه كان ذا مال وبنين. وعلى قراءة الاستفهام فيكون فيه استفهام إنكاري، أي أتطعه لأنه كان ذا مال وبنين، أأن كان ذا مال وبنين، يعني أأنه كان ذا مال وبنين، فأنت تطيعه، يعني كونه ذا مال وبنين يكون هذا يجعلك هذا تطيعه وهذا يعني إن كان خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يعني عام للأمة. فكون بعض الناس يخشى من ذوي المال والجاه والسلطة والمنصب فيؤدي به ذلك إلى طاعته في الحق والباطل والتخلي عن ضميره والتخلي عن مبادئه والأمور التي يعتقدها سواء كانت في أمور دينية أو في أمور غيرها ولكنها تدخل من ناحية المبادئ، كل هذا يتخلى عنه بسبب شخص ذي وجاهة أو ذي مال أو نحو ذلك، فهذا يعني أمر في غاية الإنكار وفي غاية السوء. ولذلك قال الله عز وجل أن كان ذا مال ينكر عليه هذا الأمر. نعم، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، فيعني استعزوا أو استكثروا بأموالهم وأولادهم للغلبة، وهذه أسباب واهية، وإن كان لها يعني نوع من الغلبة في زمن من الأزمان أو في وقت من الأوقات، إلا أن هذه الغلبة لا يعني لا تعد فترة إلا وستضمحل وستنقلب عليهم بإذن الله. قال وفي نون في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشق المسهلة. ثم قال بعد ذلك وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهل. أيضا استخدم كلمة الشفع في كلمة في سورة آل عمران في كلمة أن يؤتى أحد، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. فقرأ ابن كثير المرموز أو المنتسب إلى قراء السبعة أو الذي هو أحد واحد من قراء السبعة بالتشفية، تشفية الهمزة هنا أيضا، فبدل ما كانت الهمزة هنا وترا صارت شفعا عند ابن كثير في سورة آل عمران، فيقرأها بتسهيل الهمزة بتحبيه همزتين ما تسهيل الهمزة الثانية على أصله وعلى قاعدته في التسهيل بدون إدخال، فيقرأ قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أن يؤتى، وتكون قراءة الباقين بهمزة واحدة على الإحراف. وطبعا إذا كانت همزة واحدة فلا بد أن تكون محققة. وهذا معنى قوله وفي آل عمران يعني في سورة آل عمران عن ابن كثيرهم، ورد عن ابن كثيرهم عن ابن كثير من تسوء القراء السبعة تشفيع الهمزة في كلمة أن يؤتى إلى ما تسهلها، إلى ما تسهل بمعنى إضافتها إلى ما تسهل من الهمزات المسهلة، يعني لأنه إذا قرأ بتشفيع الهمزة فإنها تكون مضافة عندئذ إلى قاعدة تسهيل الهمزة الثانية، لأنها ستكون عنده من قبيل الهمزتين من كلمة فيقوم فيها التسهيل، الثانية متحركة ويقوم فيها التسهيل. فإذا هذه الكلمات كلها استثناءات خروج لبعض القراء عن قواعدهم، وهنا الخروج كان ابن كثير أنه قرأ بالاستفهام، فهذا هو الخروج عن الجماعة أنه قرأ بالاستفهام، أما كونه يسهل فهذا لم يخرج عن أصله لأنه أصله وقاعدته أنه يقرأ بالتسهيل. وكما قلت أن الناظم أن الإمام أبو عمد رحمه الله في التيسير لم يذكر هذه المواضع في باب الهمزتين من كلمتين من كلمة، وإنما ذكرها مفصلة ومفرقة على سورها. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك وطاها وفي الأعراف والشعر بها أآمنتم لكل ثالث نبدلا، وحقق ثاني صحبة ولقنبل بإسقاطه الأولى بطاها تقبلا، وفي كلها حفص وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلة. كلمة آمنتم التي وردت في ثلاثة مواضع في القرآن في سورة طه وفي الأعراف والشعراء، بالنسبة للوقف الوقف على كلمة أيوتا قبلها صح الوقف صح الوصل، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى على قراءة الاستفهام يكون الوقف أولى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، وعلى قراءة الإخبار الوصل أولى. وطاها وفي الأعراف والشعراء بها، هنا في تقدير في الكلام وطاها بها يعني كلمة بها تكون متقدمة ويكون الكلام فيه تقديم وتأخير، وطاها وطاها بها وفي الأعراف والشعراء لفظ آمنتم، يعني أراد أن يقول طاها بها يعني كلمة آمنتم بسورة طاها، وفي الأعراف والشعراء أيضا كلمة آمنتم، يعني فإذا تكون كلمة بها متعلقة بطاها ثم حرف الجر في متعلق بالأعراف والشعراء، فإذا وطاها بها ثم وفي الأعراف والشعراء كلمة آمنتم، أو أن تكون كلمة بها عائدة على السور الثلاثة وتكون حرف الجر ويكون حرف الجر فيه زائد، فيكون التقدير وطاها والأعراف والشعراء بها. هذا التقدير لماذا؟ حتى لا يكون في تكرار في حرف في، حرف الجر في، لأن كلمة حرف الجر في يغني عن بها، وبها تغني عن حرف الجر في. فإما نحن نجعل أن كلمة بها متعلقة بطاها ويكون التقدير وطاها بها، يعني بسورة طاها، ثم وفي الأعراف والشعراء، يعني في الأعراف وفي الشعراء، أو أن تكون كلمة بها أيضا سورة ثلاثة وتكون فيه زائدة، ويكون التقدير وطاها والأعراف والشعراء بها، يعني بطاها وبالأعراف وبالشعراء. كلمة آمنت التي وردت في هذه السور الثلاثة. للكل ثالث نبدلها. كلمة آمنتم أصل الكلمة طبعا هي كلمة وردت فيها ثلاث همزات، اجتمع فيها ثلاث همزات في بداية الكلمة. أصل الكلمة آمنتم، وأصل كلمة آمنتم أأمنتم، وهذه داخلة في القاعدة التي يقول فيها الناظم وإبدال أخرى الهمستين كلهم إذا سكنت عزم كآدم أو هلة، والذي تحدث فيها في باب في آخر بيت في باب الهمز المفرد قال وإبدال أخرى الهمستين كلهم إذا سكنت عزم متحركة والثانية ساكنة، فإن الثانية تبدأ الحرف المد في الحركة الأولى، فتبدأ الألف إن كان ما قبلها مفتوح، وتبدأ الواو إن كان ما قبلها مضموم، وتبدأ الياء إن كان ما قبلها مكسور. فكلمة أأمنتم من هذا النوع، الأولى متحركة والثانية ساكنة، وبدأت الثانية حرف مد ألف لما قبلها مفتوح، فصارت أأمنتم، فصارت مد بدل. ثم دخلت عليها همزة الاستفهام فصارت أأمنتم. فلذلك اجتمعت ثلاث همزات في هذه الكلمة، الأولى همزة الاستفهام، والثانية همزة محققة أو همزة أصلية، والثالثة همزة مبدلة. فالثالثة همزة مبدلة لكل القراء، ومد بدل لكل القراء، ويدخل فيها مد بدل عند ورش بالقصر والتوسط والإشباع. ولذلك قال الناظم لكل ثالثة مبدلة، يعني لكل القراء، للكل هذا التنوين بدأ التنوين عوضا عن الإضافة، تقدير الكلام لكل القراء ثالثة مبدلة، يعني أبدل الهمز الثالث حرف مد، فيكون ثالثا هذه بدل لا تكون ثالثا هذه حال حال متقدم على عامله، أي على الذي عمل فيه الحالية، ويكون تقدير الكلام لكل ثالث نبدل، يعني لكل أبدل الهمز ثالثا، حالة كون الهمز هذا واقعا في الحرف الثالث في الكلمة، لكل حالة كون أبدل هذا الهمز، حالة كون هذا الهمز واقعا حرفا ثالثا في الكلمة. فيكون أراد أن يوصل أن الإبدال هنا واقع لكل قراء في الهمز الثالث فقط. طيب إذن هذا محل اتفاق بين القراء، الذي هو إبدال الهمزة الثالثة حرف مد وتكون من قبيل مد البدل. ثم قال بعد ذلك وحقق ثاني صحبة، يقرأ صحبة لما حمزة الكسائي وشعر تحقيق الهمزة الثانية، فإذا غيرهم لا يقرؤون بتحقيق الهمزة الثانية، حمزة والكسائي وشعر يقرؤون بتحقيق الهمزة الثانية أآمنتم، مع بقاء الهمزة الثالثة مبدلة فيقرؤون أآمنتم. ثم قال ولقنبل بإسقاطه الأولى بطاها تقبله، وفي كلها حفص. ولقنبل مذهب قنبل إسقاط الهمزة الأولى من سورة طاها، فعلم من ذلك أنه يقرأ بدون إسقاط، يعني بإثبات الهمزة في السورتين الباقيتين في سورة الأعراف والشعراء، فيقوم مذهب قنبل في سورة طاها بإسقاط الهمزة الأولى وإبقاء الهمزة الثانية محققة وإبدال الهمزة الثالثة، فإذا يقرأ آمنتم مثل حفص. قنبل في سورة طه يقرأ آمنتم، أما في سورة الأعراف فيقرأ بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية وإبدال الثالثة، وفي الشعراء أيضا تحقيق الأولى وتسهيل الثانية وإبدال الثالثة. قال وفي كلها حفص، السياق هنا يعود على الإسقاط، أي أن الإسقاط وارد في كل الكلمات الثلاثة لحفص، فيروي حفص إسقاط الهمزة الأولى في المواضع الثلاثة التي هي همزة الاستفهام، فيقرأها بهمزة واحدة محققة ثم بعد الهمزة المبدلة آمنتم. إذن هذه مذاهب القراء في الكلمات الثلاثة. ثم قوله بعد ذلك وأبدأ القنبل، هذا نأخره قليلا، فنقول إذا كان صحبة يقرؤون بتحقيق الهمزة الثانية، فإذا غيرهم يقرؤون بتسهيل الهمزة الثانية، إلا أن حفصا يقرأ أو يروي بإسقاط الهمزة الأولى من المواضع الثلاثة فيقرأ بهمزة واحدة محققة ثم بعدها همزة مبدلة، وقنبل يوافقه في موضع طه فقط، ويبقى في موضعي الأعراف والشعراء على قاعدته بتحقيق أو بتسهيل الهمزة الثانية بهمزة أولى محققة ثم بهمزة ثانية مسهلة ثم بهمزة مبدلة، ويتفق مع قبل في موضعي الأعراف والشعراء بقية القراء غير صحبة وغير حفص الذين هم نافع وابن البزي وأبو عمرو وابن عامر وابن عامر نافع والبزي وأبو عمرو وابن عامر، هؤلاء يقرؤون بتحقيق الأولى والتسهيل الثانية مع الدال الثالثة ألفا كقراءة قنبل في موضعي الأعراف والشعراء، ولكنهم يقرؤون بذلك في المواضع الثلاثة. طيب قال وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلة، تقدير الكلام فيه تقديم وتأخير، والتقدير وأبدل قنبل الواو منها في الأعراف والملك موصلة، وأبدل هذا الفعل الماضي وقنبل هذا الفاعل والمفعول به الواو، يعني يبدل قنبل الهمزة واوا هذا مفعول به ثاني، لأن الفعل أبدل يبدأ يعني قد يحتاج إلى مفعولين، فيكون المفعول الأول الهمز الذي هو ضمير يعود على الهمز، وأبدله تقدير الكلام وأبدله قنبل أو أبدلها قنبل، فيكون الضمير يعود على الهمز. الواو يبدلها الواو يبدلها واوا في سورتي الأعراف والملك حالة كونه واصلا هذه الكلمة بما قبلها. موضع الأعراف معروف، قال فرعون وآمنتم به قبل أن أذن لكم، فإذا وصل قنبل كلمة آمنتم مع كلمة فرعون في سورة الأعراف فيقرأها بتسهيل بإبدال الهمزة الأولى واوا، وذلك لمناسبة الضمة التي قبلها في النون، قال فرعون وآمنتم، فلذلك جعلوا هذا الإبدال مقيدا بحالة الوصل، لأنه اجتماع الضمة التي في النون لا تأتي مع الهمزة إلا إذا وصلنا كلمتين مع بعض. أما لو قرأنا من بداية كلمة بدأنا القراءة أو يعني وقفنا على كلمة مثلا فرعون أو ما بعدها، لو قرأ القارئ قال فرعون آمنتم به قبل أن أذن لكم، ثم طلب منه أن يبدأ آمنتم، وهنا الابتداء لا يكون اختياريا ولكن يكون ابتداء اختباريا، لا يكون إلا اختباريا لا يكون أو تعليميا، يكون اختباري أو تعليمي ولا يكون اختياري ولا اضطراري، لأنه ما في ابتداء اضطراري، في عند لو كان اضطراري يبدأ من محل يعني يصح البدء منه. أما إذا كان من ناحية الاختبار طلب منه أن يبين كيف يبدأ من هذه الكلمة لقنبل، أو كان في ناحية التعليم يعلم غيره، فإنه يبدأ بتحقيق الهمزة الأولى والتسهيل الثانية آمنتم. أما إذا وصلها والأصل أنه سيصلها بما قبلها فإنه يقرأها بإبدال الهمزة الأولى واوا وتسهيل الهمزة الثانية، فيقرأ قنبل أو يروي قنبل قال فرعون وآمنتم به قبل أن أذن لكم. أما في موضع طه والشعراء فلا توجد هذه العلة، فذلك لا يقع فيها إبدال. موضع طه والشعراء ما في فرعون ما في ضمة، فقال آمنتم له، فبالتالي لا يوجد داعي هناك أو لا توجد علة هناك للإبدال، وهذا الإبدال يؤدي إلى الهروب من هذه الهمزة، لأن كل هذه التغييرات التسهيل والإبدال وغيرها من باب التخفيف في القراءة، لأن هذه أيسر وأخف في القراءة مما لا نطق بالهمزة محققة. أما في سورة الملك كلمة آمنتم يقصد بها كلمة آمنتم من في السماء، وإن كانت هذه الكلمة لا تدخل في اجتماع الهمزات الثلاث في توحدها من ناحية الحكم أن قنبلا يقرأ أو يروي بإبدال الهمزة الأولى واوا عند وصلها بما قبلها مع تسهيل الهمزة الثانية، وإن كانت ليس الكلمة ليس فيها إلا همزتان فقط، فيقرأ قنبل إذا وصل الهمزتين الكلمتين مع بعض إليه النشور وآمنتم من في السماء، فإذا وصل وإليه النشور وآمنتم بإبدال الهمزة الأولى واوا ثم تسهيل الهمزة الثانية، وطبعا مذهبه عدم الإدخال بين الهمزتين. أما إذا قرأ من بداية الكلمة وهنا يصح البدء بها لأنها رأس آية، كلمة إليه النشور رأس آية، ثم يبدأ آمنتم من في السماء، فإذا بدأ بكلمة آمنتم فإنه يقرأ بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية على الأصل وعلى القاعدة، فإذا نقول البدء هنا بدء صحيح، والأصل أنه سيبدأ من هنا إلا لأن الوقف على رأس الآية سنة، فسيقف على كلمة إليه النشور ثم يبدأ آمنتم. أما العكس في كلمة قال فرعون وآمنتم به فإنه لا يبدأ بها إلا بدءا اختباريا أو تعليميا. فإذا هذا معنى قوله وأبدأ قنبل في الأعراف منها الواو والملك الموصلة، يعني يبدأ قنبل الهمزة الثانية في كلمة في الأعراف والهمزة الأولى في سورة الملك يبدلها واوا حالة وصل هذه الهمزة بما قبلها. فإذا يتلخص من ذلك مذاهب القراء في هذه الكلمات الثلاثة أو الأربعة، يعني كلمة آمنت في مواضيعها الثلاثة طه الأعراف والشعراء، وندخل معها كلمة آمنتم في سورة الملك، فنقول قرأ صحبة، أولا قرأ صحبة بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية مع إبدال الهمزة الثالثة ألفا، وهذا كما متفق عليه لكل القراء. فيقرأ صحبة قال فرعون آمنتم آمنتم به، أو في موضع طه والأعراف طه والشعراء قال آمنتم له، وإذا قرأوا في موضع الملك آمنتم من في السماء. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني حفص، روى حفص بإسقاط الهمز الأولى من الكلمات الثلاثة في كلمة آمنتم، فيقرأ قال فرعون آمنتم له قبل أن أذن لكم، قال فرعون آمنتم به قبل أن أذن لكم، قال آمنتم له في طه والشعراء، وفي موضع الملك آمنتم من في السماء. ثالثا روى قنبل بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية وإبدال الهمزة الثالثة ألفا في المواضع الثلاثة عند البدء بها وعند وصلها بما قبلها، إلا أنه في موضع الأعراف إذا وصل الكلمة بما قبلها فإنه يبدل الهمزة الأولى واوا ويسهل الهمزة الثانية، وكذلك في موضع الملك إذا وصل بما قبله يبدل الهمزة الأولى واوا ويسهل الثانية، وإذا بدأ بها فإنه يحقق الهمزة الأولى ويسهل الثانية. فيقرأ أو فيروي قنبل في موضع الأعراف قال فرعون وامنتم به، وإذا بدأ آمنتم آمنتم، إذا وصل قال فرعون وامنتم به، وإذا بدأ آمنتم به، وفي موضع طه والشعراء قال آمنتم له، وفي موضع الملك آمنتم من في السماء، وإذا وصل وإليه النشور وآمنتم من في السماء. رابعا بقية القراء الذين هم نافع والبزي وأبو عمرو وابن عامر يقرؤون بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيل بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية وإبدال الألف في الهمزة الثالثة. فيقرؤون قال فرعون قال فرعون آمنتم به، من مذهبه الإبداء الصلة في الميم يصل، ومن مذهبه أن الصلة لا يصل. وفي موضع طه والشعراء قال آمنتم له، وفي موضع الملك عندنا أهل السماء هم نافع، الباقون طبعا أهل السماء نافع والبزي وأبو عمرو بتحقيق الأولى في السير الثانية، ولكن قال أبو عمرو بالإدخال والبزي بدون إدخال، وهشام أو ابن عامر بتحقيق الهمزتين. فهذه مذاهب القراء في كلمة آمنتم. ويبقى كما قلت يبقى مد بدل في الأوجه الثلاثة قصر وتوصل إشباع لورش، لأن مد بدل هنا واقع بعد همز مغير بالتسهيل، وكان الناظم قد نص على ذلك في الباب السابق بقوله وما بعد همز ثابت أو مغير، وهنا مطلق التغيير، وهذا داخل في مطلق التغيير، فيقول فيه مد بدل ورش مع التسهيل. فيقرأ ورش قال فرعون آمنتم له، هذا على القصر، قال فرعون آمنتم له على التوسط، قال فرعون آمنتم به، بعدين في موضع طه والشعراء قال آمنتم له ومثلها. فإذا يبقى مد بدل ورش في الأوجه الثلاثة في هذه الكلمة أو في مواضيعها الثلاثة، ولا يتأثر مد البدل بالتسهيل الواقع في الهمز الذي وقع قبل حرف المد. وأما من ناحية التوجيه فتحقيق الهمزتين باقي على الاستفهام على الأصل، آمنتم له هذا استفهام توبيخي يوبخهم على هذا الإيمان، وعلى قراءة الإسقاط إخبار بمعنى الاستفهام أو أنه إخبار، أراد أن يوبخهم أيضا بهذا الإخبار، كأنه أراد أن يقول لكم فعلتم ما ليس في وسعكم وارتكبتم أمرا ليس لكم أن ترتكبوه. وعلى قراءة التسهيل فالاستفهام فيها باق، ولكن التسهيل لباب التخفيف في النطق. بعد ذلك قال الناظم همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبددا. طيب نأخر هذا البيت لأنه يعني متعلق معه البيت الذي يليه ثم البيت الذي بعده ولا مد بين همزتين هنا، وإن كان الحديث عن ولا مد بين همزتين هنا ينبغي أن يكون بعد كلمة آمنتم، ولكن بما أن الناظم أخره فأخره إن شاء الله للحديث عن هذا البيت في الدرس القادم، فيكون في المرة القادمة إن شاء الله نبدأ من قول الناظم. وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة استفهام فامدودهم بلا. أكتفي بهذا القدر الآن. وفي ختام أقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.